بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، فلا زلنا نتواصل وإياكم نقلب هذه الصفحات في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونأخذ هذه الدروس والعبر والفوائد من سيرته وحياته ودعوته وصبره وجهاده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وكنا في آخر ما تحدثنا عنه عن هذه الوفود والقبائل التي أتت، وربما وفد أحد من الناس أو قبائل أو جمع كمقدمة لقبيلة ثم يأتي ويلحق بها من يلحق. مرت معنا بعض الوفود التي تحدثنا عنها والقبائل. من ذلك أيضا رسالة ملوك اليمن، وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير، وهم الحارث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والنعمان ابن قيل ذي رعين وهمدان ومعافر، ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم مالك بن مرة الرهاوي، بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم للشرك وأهله. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم، وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية، وبعث إليهم رجالا من أصحابه أميرهم معاذ ابن جبل. فكان معاذ كان صغير السن، لكنه كان من أعلم الصحابة رضي الله عنه وارضاه. وقيل أن معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ودعه وداعا الذي لن يلقاه بعد ذلك، ولذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام وما زال معاذ في اليمن، حتى أن معاذ يعني أراد أن يبقى لما شعر أنه ربما لا يلقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لكنه ذهب حيث أرسله النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب لأمره، فكان من علماء الصحابة على صغر سنه، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وفد همدان أو همدان قدموا في السنة التاسعة من الهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم أو أمر عليهم مالك ابن النمط، واستعمله على أسلم على من أسلم من قومه، وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، فأقام ستة أشهر يدعوهم فلم يجيبوه، ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا، فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا. وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا السجود كان من هديه صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه خبر يفرحه أنه يسجد لله سبحانه وتعالى السجود الشكر. والسجود كما نعلم السجود ثلاثة: إما سجود شكر، وهذا يقع في الصلاة ولا غير الصلاة؟ في غير الصلاة. وإما سجود تلاوة، وهذا يقع في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا يقع في الصلاة وفي غير الصلاة. وإما سجود صلاة، وهذا لا يقع إلا في الصلاة. غير ذلك لم يثبت أي سجود عنه صلى الله عليه وسلم. هذا في الصلاة، هذا متعلق بالصلاة، سجود السهو، سجود السهو، سجود الركعات، هذا متعلق بالصلاة. غير ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إما سجود شكر أو سجود تلاوة أو سجود متعلق بالصلاة كسجود السهو وسجود الأركان. غير ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول أنا بأسجد سجدة كذا أقعد أدعو الله وأنا ساجد، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن صلي ركعتين واسجد، لكن تجعل سجدة كذا مقطوعة لوحدها، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول طب أنا ما سجدت إلا لله وما دعوت إلا الله. طيب يا أخي، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لست أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، تأسى بسنته عليه الصلاة والسلام، وكان يسجد في الصلاة في صلاة الليل فيطيل السجود صلى الله عليه وسلم، ويطيل الركوع إذا ركع في قيام الليل. فاسجد ما شئت واطل ما شئت وادعو بما شئت، لكن اجعلها في إيش؟ في صلاة. غير ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم سجود غير هذا. وفد بني فزارة، قدم هذا الوفد في السنة التاسعة من الهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، قدم في 14 رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جدب بلادهم، شكوا جدب بلادهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى وقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضال، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. فهذا كان من دعائه في الغيث وطلب الغيث والاستسقاء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحداث، يعني قدوم الوفود تحصل سنن، قدوم بعض الأعراب بعض من يسلم تحصل سنن مثلها، يعني من هذا الذي حصل لما جاء الوفد قالوا ادعوا لنا بلادنا يعني فيها قحط، فدعا بهذا الدعاء فأثر عليه عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما مرت معنا بعض الأحداث والوقائع. وفد نجران بفتح النون وسكون الجيم، نجران بلد كبير على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، كان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع، وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا على دين المسيحية يعني النصرانية. وكانت وفادة أهل نجران في السنة التاسعة، وفدوا في السنة التاسعة، وقوام الوفد 60 رجلا منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران. طبعا الأشراف مو المقصود أشراف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشراف القوم يعني. فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثاني السيد كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية واسمه أبو حارث ابن علقمة، يعني زي المرشد الديني فيهم. ولما نزل الوفد المدينة ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم وسألوه ثم دعاهم الإسلام. هم الآن على أي دين؟ على النصرانية. دعاهم الإسلام فامتنعوا، قالوا ما نسلم عندنا أمور. وسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، ما تقول في عيسى؟ هم الآن يعظمون عيسى. قالوا ما تقول في عيسى؟ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذاك لم يجبهم، لم يجبهم حتى نزل عليه قول الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

ثم لما صلى وأراد أن ينصرف قاموا له، وقفوا في طريقه، فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: كأنكم علمتم أن أبا عبيدة أتى بمال؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعني أعطينا من هذا المال. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا. ثم قال كلمة عظيمة، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. ترى الفقر ما أخاف عليكم من الفقر، الخوف ما هو من الفقر. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الخوف، الخوف أن تفتح عليكم الدنيا. ولذلك فتحت الدنيا على الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الفتوحات وجاءت الأموال وجاءت الغنائم، حتى يعني ممن عاش سنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك عدة خلفاء، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. عبد الرحمن بن عوف تعرفون من أغنياء الصحابة، كان إذا كان يعني معركة المدائن التي كانت بعد القادسية في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، قصر المدائن هذا اللي هو قصر من؟ قصر كسرى، ها؟ ملك الفرس. هذا القصر السجاد، بس السجاد حق القصر، ها؟ منسوج بالمجوهرات والأحجار الكريمة يعني أشياء ثمينة جدا، السجاد بس. حتى قيل أن الصحابة قطع هذا السجاد يعني على غنائم، لما وصل هذا المال لعمر رضي الله عنه وزعه على الصحابة، حتى أن عمر بكى رضي الله عنه وارضاه لما رأى هذا المال ورأى هذا الغنائم حملت على الدواب بالجواهر والأموال وغيرها، ما أخذ الصحابة منها فلسا ولا درهما، ما أخذوا منها شيء حتى أوصلوها إلى عمر. فلما رآها عمر بكى، قال: إن أناس أوصلوا هذا إنهم لأمناء. حتى قيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يعني هذا مما نفرح به يا أمير المؤمنين. أحد الصحابة قرأ يعني قال هذا وقال: فبذلك فليفرحوا وبذلك فليفرحوا. فعمر قال: لا والله، إنما هذا مما يجمعون، وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية، نعم، هذه قالها يعني عن عفة عمر وعن حصانات، لكن قضية المال لما فرح الصحابة به قال عمر: هذا مما يجمعون، يعني هذا ترى ما هو مما يفرح به، اللي يفرح به كلام الله والوحي والدين، لكن هذا مما يجمعون، مما سوف يأتي ويذهب. فقسم، قيل أن أحد الصحابة كان يأتيه القطعة الصغيرة من الفرش، هذا فرش قصر المدائن، اغتنى بها لما باعها، يبيعها بمئات الدراهم وآلاف الدراهم والدنانير، فإذ به يغتني بها قطعة صغيرة. الشاهد يعني دخلنا في أبو عبيدة وأسهبنا، لكن عبد الرحمن بن عوف له موقف عظيم. يعني لما رأى، كان يوم الأيام عبد الرحمن بن عوف صائم، كان يوم الأيام صائم، وأتي له بطعام يفطر به المغرب، فأتي له بطعام، فتذكر من؟ تذكر الصحابة الذين ماتوا في أوائل الإسلام أيام الفقر، قبل الفتوحات وقبل الغنائم وقبل الأموال. منهم من؟ منهم مصعب بن عمير، مات في غزوة أحد. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما أرادوا أن يكفنوه وهو شهيد من شهداء أحد، ما وجدوا له، ما يملك إلا شملة يعني مثل الغطاء، حتى ما يكون شرشر حتى كامل، لا، شملة أصغر من ذلك، إذا غطوا بها رأسه بدت إيش؟ قدماه، وإذا غطوا قدمه بدأ رأسه، فغطوا بها رأسه وجعلوا شيئا من يذخر على قدميه. بكى عبد الرحمن بن عوف بكاء عظيما حتى ما أكل شيئا من طعامه وهو صائم. يقول: مات مصعب بن عمير وما أخذ من متاع الدنيا شيء، أو قال: مات جمع من الصحابة ما أخذوا من متاع الدنيا شيء، منهم مصعب بن عمير. ثم أخذ يبكي ويبكي، يقول: ونحن نخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فاستمتعوا بها. يعني يخشى عبد الرحمن بن عوف أنه لا يكون هذا المال فتنة ها يشغله بالدنيا فلا يلقى شيئا في الآخرة. هذا عبد الرحمن بن عوف، انظر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، لكن شوف القلوب كيف التي تخاف من الله، مبشر بالجنة ويقول: أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية مقصدنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.